كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. القراءة من آل عمران من آية رقم 113. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء. ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. والله عليم بالمتقين. والله كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا من الله

إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.